قريب وقت الصفا والأنس بيقرب وينزل الله لنا غيث السما مدرار. قريب وقت الصفا والأنس بيقرب وينزل الله لنا غيث السما مدرار. ونجم لك دار من أقطارنا يغرب ونشرب الحلو يكفي من شراب القار. خطيب الافراح فينا بالصفا يا خطاب يقول زال العنا وانزاحت الاكدار. جاء الفرج والقلم جاء راب ذا يكتب سبحان من قدرته حارت بها الأفكار. قل للذي قد حسب بالله لا تحسب بحر العطايا الجزيلة يا غبي تيار. لي فاض وزداد يا مجنون ما ينضب يغفي وتسقي سيول سائر الأقطار. يا رب الأرباب لك ندعو وبك نطلب بحق يا اسماك وآياتك وبالأسرار. وسر لي في ألم نشرح وما يعقب للعسر من يسر لازم دائما تكرار. وجاه ملوم راقي في العلا تصعب على جميع الورى أشرف نبي مختار. حبيبنا لي بجاهه ما فسد يا عرب السيد الكامل المعصوم ذي الأنوار. دائم سحابه علينا مطره يا سكاب ما ينقطع في عشايانا وفي الإبكار. يا سيد الرسل بك نلهج ولك نرقب قم يا شفيع الورى يا عالي المقدار. اشفعت شفاع وحش الله ان يحجب عنك المطالب ولا يقضي لك الاوطار. واسأله يا سيدي تسهيل ما يصعب وأن يغازر لنا في قطرنا الأمطار. ويرفع القحط عنا والبلا يهرب والهم يذهب ويرخي ربنا الأسعار. يدر ضرع الصفا حتى أننا نحلب منه ونشرب ونسقي سائر الحبار. تعود الأوقات لي كنا بها نجلب من البضاعة ما لا يعرف تجار تعود له قاتلي كنا بها نجلب من البضاعة ما لا يعرف تجار